وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. المؤلف ملحوظة، قال: بعد أن كتبت هذه المقدمة وقدمتها للطبع، وصلتني نشرة مرسلة من الشيخ عايض بن عبد الله القرني وفقه الله، تحوي تلك النشرة تراجعه عن 17 مسألة، عنونها بعنوان المراجعات، وكان الأولى أن يقول تراجعات. قال في صفحة 5 من النشرة المذكورة السابعة ما قلته في لحن الخلود، صفحة 47، من قصيدة طويلة بعنوان دع الحواشي واخرج، ومنها أنت قسيس من الرهبان ما أنت من أحمد أحمد يكفيك الملامة، فهذا خطأ مني أستغفر الله منه. وقد سبق أن ذكرت أن هذه القصيدة قلتها وأنا طالب بالمعهد العلمي بالسنة الثانية الثانوي، وأقول هل تذكر يا شيخ حينما مررت علي في خيمتي بعرفات من حج عام 16 و400 و400 ألف، وجرى بيننا النقاش حول بعض الأخطاء التي صدر منك واحتجيت بهذه الحجة، أي أنك قلتها وأنت طالب في المعهد، فقلت لك ولما سمحت بطبعها ونشرها فسكتت. والمهم أن هذه الحجة ليست بحجة، فإذا كنت قلتها قبل أن تكتمل بنيتك العلمية كان الواجب عليك أن تعدمها وأنت تعرف أنها خطأ، حتى لا يجدها بعض أبنائك فيغتر بها. والحق أن نشرها يدينك، والتوبة تجب ما قبلها. ثم أنت تركت البيت الذي تقول فيه صلي ما شئت وصم في الدين لا يعرف العابد من صلى وصام، هذا البيت ليس بأقل شناعة مما بعده في الفرية والقول على الله وعلى رسوله بغير ما قال. ويشهد الله أني فرحت بتوبة الشيخ عايض ونشرت وبشرت بها طلابي في الحلقة على خير في الهاتف من ثقة، على خبر في الهاتف من ثقة. قال علق الشيخ محمد بن هادي، قال: الذي يشير إليه شيخنا هنا هو أنا محمد بن هادي. ملحوظة: سوف ترى أخي القارئ بعض التعليقات اللازمة في بعض المواطن ليست من صنيع شيخنا المؤلف، وقد أذن لي فيها جزاه الله خيرا، وقد ميزتها عن تعليقاته بوضع اسمي عليها أداء للأمانة العلمية. هذا كلام الشيخ محمد بن هادي مدخلي وفقه الله. قبل أن تصلني النشرة، ولكن الباطل واجب على من عرفه أن يرده، لذلك فقد قررت أن أنشر ما كتبته في هذه المقدمة عن قصيدة الشيخ عائض، والحق أحق أن يتبع وأن يقال به، وإن أسخط الناس فإرضاء الله ونصرة دينه مقدم على إرضاء كل أحد، والباطل الذي رددت عليه قد نشر إلى أقاصي الدنيا وما زال منشورا، والمهم أن يعرف طلاب العلم الحق من الباطل، وبالله التوفيق. وكتب هذا أحمد بن يحيى النجمي. هذا ما قدم به الشيخ رحمه الله تعالى بكتابه، وهذه المراجعات التي ذكرها كانت توزع، ورأيتها أيضا في ذلك الوقت قديما في تلك السنوات في ورقات توزع خفية، ولو رأيت إلى كتب الرجل كيف تطبع مدعومة بصوره وما شابه ذلك، أما هذه فإنما هي خفية. فالله المستعان على حال هؤلاء وأمثالهم، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. لا إله إلا الله. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحسن الله إليكم، ما هو حد التواتر؟ هذه المسألة اختلف فيها القائلون بالتفريق بين التواتر والآحاد اختلافا كثيرا، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى في دروس المعهد في النخبة تقرير ذلك، إلا أن الاختصار له هو أن التواتر ليس له حد يحده، ومن قال بأنه بأربعة أو بعشرة أو بأربعين أو ما أشبه ذلك فإنه لم يأتي بدليل يدل عليه، وإنما الراجح فيه أنه ما لم يكن آحادا، والآحاد ما لم يبلغ حد التواتر، فإذا تكاثر الرواة وتكاثر النقل فإن هذا وتتابع عليه فإن هذا يكون متواترا، فتحتاج إلى نص الأئمة على ذلك. يقول أحسن الله إليكم، نريد منكم حفظكم الله زيادة شرح للحديث من قرأ القرآن فأعرضه فله بكل حرف منه 10 حسنات، ومن قرأ ولحن فيه فله بكل حرف حسنة. قد كنت شرحت معنى أعرضه بأنه ليس المراد الإعراب الاصطلاحي، ليس المراد الإعراب الاصطلاحي كما هو معلوم وبين، وإنما يخطئ فيه وفي أدائه وبيانه ودلالته. وهذا الخطأ، هذا الخطأ الذي يقع من الإنسان يخالف الإقامة التي أمر الله تبارك وتعالى بها. فقوله فأعربه ليس المراد كما قلت وأكرر، ليس المراد هو الإعراب الاصطلاحي. وأما ما يتعلق بمسألة اللحن، مسألة اللحن، فهذه المسألة أو التعريف الدقيق لهذه المسألة لا ينضبط إلا بالتفريق والتقسيم، عندما يقسمون اللحن إلى جلي وإلى خفي، والجلي ما غير المعنى وحوله عن وجهته، ولهذا يقولون لحن الرجل يلحن، ويريدون بها أصاب، ويقولون لحن يلحن فهو لاحن، ويريدون بها الفساد، فينظر فيها إلى التصريف الوارد عليه. والمراد هنا هو أنه لا يؤدي القرآن، لا يؤدي القرآن أداء صحيحا. يقول كيف نجمع بين العلو والمعية؟ بارك الله فيكم. تجمع بينها إذا أخرجت من ذهنك ما تتصوره من حالة المخلوقات والمشاهدات والمنظورات، هذا أمر. الأمر الثاني أن المعية ليست معية ذاتية فيها اختلاط كما سيأتي معنا إن شاء الله في دروس قادمة، وإنما المراد المعية الخاصة أو المعية العامة. فالعامة معية العلم، وضابطها أن تقرن بالتهديد، ومعية خاصة وهي معية النصرة والتأييد، النصرة والتأييد، كقوله تعالى إنني معكما أسمع وأرى. والإجماع منعقد على أن على تفسير المعية بهذين المعنيين، ولا قائل من أئمة السلف وعلماء السنة لأن الله تبارك وتعالى مع الخلق بذاته، إنما هذا قول غلاة الجهمية. يقول أحسن الله إليكم وإليكم، هل يرى الله في الدنيا؟ لا. والله جل وعلا لما طلب منه موسى عليه الصلاة والسلام أن يراه ماذا قال له؟ قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، ولم يقل له إني لا أرى، قال لن تراني يعني في هذه الدنيا، وأما في الآخرة فإن الله تبارك وتعالى يراه المؤمنون يوم القيامة، أما في الدنيا فلا. هذا الذي عليه أئمة الإسلام والسنة، وبعض الصوفية يقول بأنه يرى، وقولهم لا عبرة به. يقول شيخنا أحسن الله إليكم وإليكم، ما معنى حرف في الحديث بكل حرف 10 حسنات إذا كان بمعنى الحرف الحروف الهجائية؟ ما هو الرد على من يقول معنى حرف في الحديث هو الكلمة؟ لا، المراد بالحرف الحرف الذي هو حروف الهجاء، وهذا من ناحية الاصطلاح في علم القراءات والقرآن. أما من ناحية الحرف عموما في اللغة فإن الحرف يطلق على الجملة، يطلق الحرف على الجملة كما هو معلوم في كلام العربي ولغتها، فيقولون سمعت منه هذا الحرف، لا يعنون حرفا أ ب لا، وإنما يعنون هذه الجملة وهذا السياق التي التي تكلم بها. يقول ولما كافها يا عين صاد سميت بالحروف المقطعة، هذا اسم للحرف، يعني هكذا سماها العلماء، سميت بالحروف المقطعة يعني العلم عند الله تبارك وتعالى في مثل هذه التسميات. ولذلك توقف بعض السلف رحمهم الله تعالى في تفسيرها، وإن كان اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم وجماعة من المحققين على أن المراد بهذه الحروف بيان التحدي بالقرآن الكريم، ولهذا لم تذكر هذه الحروف المقطعة في سورة إلا ذكر بعدها القرآن، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق، ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه. فتبع إلى سورة هود، يوسف، الرعد، الحجر، إبراهيم، مريم، ذكر رحمة ربك عبده، زكريا، إلى آخر القرآن يذكر فيها القرآن ليدل على أن هذا القرآن من هذه الحروف، ومع هذا لا يستطيعون أن يأتون مثله. هذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله. يقول أحسن الله إليكم، هل أهل المعاصي وإليكم من هذه الأمة الذين يدخلون النار ثم يخرجهم الله منها يرون الله عز وجل في الجنة؟ هذا المرجو، هذا الظاهر، وتفاصيل هذه القضايا لم يأتي بهذه الصورة وبهذه الدقة، لكنه معلوم بأنهم يدخلون الجنة. هل هناك تفاوت بين المؤمنين في رؤية الله في الجنة؟ فمنهم من يرى الله مرتين في اليوم، منهم من يرى الله مرة في الأسبوع. حقيقة جاءت أحاديث في هذا الباب، جاءت أحاديث في هذا الباب، لكن لا يصح منها شيء. إذا قلنا بأن ما يقع في كوارث ومن غضب الله، فهل تكون قد أولنا صفة الغضب؟ لا، لأن ما ذكرنا هنا لازم الصفة أو بعض لازمها أو أثر الصفة، ولم والتفسير باللازم لا ينفي الأصل. يقول هل أهل النار لهم رؤية عذاب وغضب؟ هذا قول يعني الكفار عموما والمنافقون يقولون، إن كما ذكر شيخ الإسلام في رسالته إلى أهل البحرين الثلاثة الأقوال، وذكر أن الرؤية التي جاءت في حديث أبي سعيد أنها رؤية فيها تحسر ويعقبها ألم وما أشبه ذلك. هل يرى الكفار ربهم يوم القيامة؟ كما قلت قبل قليل يعني هذه المسألة فيها خلاف، وشيخ الإسلام حكى الثلاثة الأقوال كلها. فمن أهل العلم من يقول بأنه يرى لعموم الخلق، ومنهم من يقول بأنه يرى للمؤمنين فقط، ومنهم من يقول بأنه يرى للمؤمنين والمنافقين. وهذه الرسالة مطبوعة في المجلد السادس من مجموع فتاوى ابن قاسم ومن عاونه على الفتاوى. صلى الله إليكم، هل يجوز القول بأن الله تكلم بالقرآن باللغة العربية وتكلم بالتوراة العبرية وهكذا؟ هذا ذكره بعض أهل العلم حيثما تصرف، فإذا كان بالعبرية فهو التوراة، وإذا كان بالسريانية فهو الإنجيل، وإذا كان بالعربية فهو القرآن. هذا كلام لأهل العلم على فكرة. هنا أحسن الله إليكم، قال المصنف رحمه الله إنه متكلم بكلام قديم، كيف يجاب على نعم؟ قد ذكرنا بأننا سنذكر هذا الليلة، لكن أيضا أنشيته في مسألة الكلام، لأننا قلنا بأن هذا من الملاحظات التي لوحظت على المصنف رحمه الله تعالى، لأنه لم يعقب بأنه قديم حادث الآحاد، قديم النوع حادث الآحاد، لكن كلام المصنف رحمه الله بعد أن ساق هذه اللفظة ذكر الكلام وآحاده أن الله تكلم به، فلا يعني أنه قديم بمعنى أنه لا يتكلم به متى شاء. ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام لا تضامون يعني فسرت بتتدافعون مع التجديد أو مع التجديد والضم، وتضامون مع التخفيف والفتح فسرت بالتظالم وعدم التجاوز أو بالتجاوز لبعضكم البعض. هل من توضيح حول علم العدد أو الفواصل ولو بشيء يسير؟ هذا علم وباب طويل، لكن أنصحك بمراجعة يعني علم العدد. علم العدد عندهم ستة أعداد، العلم المدني العد المدني الأول والعد المدني الثاني والعد المكي والعد الكوفي والعد الشامي، فهذه يسمى بعلم العدد أو علم الفواصل. ولأبي عمرو الداني كتاب مستقل في هذا الباب، نظمه بعد ذلك الشاطبي، نظم هذا الكتاب الشاطبي في منظومته التي سماها ناظمة الزهر، وعليها شرح للشيخ المقرئ عبد الفتاح القاضي رحمه الله تعالى، وهو مطبوع وسماه بشير اليسر شرح ناظمة الزهر، ويعنون به رؤوس الآيات يعني الذين عدوا هذه الآيات، وهو توقيفي، العد توقيفي بالإجماع. إذا قلنا بأن ما يقع جبنا عليه يقول ما توجيهكم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن وهو عليه شاق له أجران، أجر القراءة وأجر المشقة. التفسير من عندك يعني ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، له أجران بس. أو كما قال صلى الله عليه وسلم وبين قول المصنف من قرأه فأعربه فلو بكل حرف عشر حسنات. هذا اسم قول المصنف، ويرى أنه حديث ساقه على أنه حديث، وإذا صح فلا تعارض لأن الأجر هنا لم يحدد وهنا حدد. أين يرى المؤمنون ربهم في الآخرة؟ في عرصات القيامة. وأحسن الله، هل أن الله خلق، الله تعالى خلق آدم صفات الفعلية إيش؟ إليكم، هل أن خلق الله تعالى لآدم عليه السلام من صفات الله الفعلية التي لها سبب معلوم؟ لا شك أنه من صفات الله الفعلية، خلقه تبارك وتعالى لما خلقت بيدي. أشرتم حفظكم الله إلى علم العدد أن تعلمون خلاف أئمة هذا العلم في عدد آيات القرآن كالعدد الكوفي والمدني وما إلى ذلك، وكيف يجمع هذا بين قول المصنف اتفق المسلمون على عد سوره وآياته. اتفقوا على عد سوره وآياته بلا شك يقين، واختلافهم في العد من جهة المروي الذي رواه أهل المدينة ولهم أسانيدهم، والذي رواه العد المدني الأول، العد المدني الثاني، العد الكوفي وما شابه ذلك، والعد الشامي والعد المكي، هذا أيضا منقول مروي بالأسانيد الصحيحة وهو متفق عليه، لا إشكال في هذا. أمله وانظر إلى ما ذكره العلماء رحمهم الله تعالى يزول هذا الإشكال الذي ظننت أنه قد خطر لك، لأن جميع الأعداد هذه الستة قد اتفق عليها أئمة الأداء وأئمة القراءات. يقول صلى الله عليه وسلم الله تعالى هو الذي إيش؟ هو الذي يدرك الأبصار ولا تدرك الأبصار، لا يعني تضبط الآية يا أخي، يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. الذين يستدلون على هذه الآية وبهذه الآية على إنكار رؤية الله تعالى لا دليل لهم، أين الرؤية؟ الله عز وجل قال الإدراك، والإدراك معناه الإحاطة والعلم به، وهذا لا يقوله أحد، إنما الرب جل وعلا يراه المؤمنون، وهذا الذي جاء في القرآن. ما هذه الآية فلا تدل على نفي الرؤية، وإنما تدل على نفي الإدراك والإحاطة. يقول صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فيما فهمت منكم أن الرؤية فيها ثلاثة أقوال، أريد منكم مزيد من التوضيح. هذا درس مستقل، هذا كتاب صنفه شيخ الإسلام ذكرت لكم هذا، وينبغي في طلب العلم على طالب العلم أن يروض نفسه على شيء من التعب والمراجعة بنفسه، ذكرت لكم أن الأقوال ثلاثة ذكرها شيخ الإسلام، مع أن ما أحببنا أن نتخوض، لكن في الأسئلة قد يعني يتجوز ما لا يتجوز في غيرها. الأقوال الثلاثة هي أن الناس جميعا يرون الرب تبارك وتعالى كفارا ومؤمنا. القول الثاني أن الكفار ولا يرون ربهم. القول الثالث يعني المؤمنون والمنافقون ربهم. والقول الثالث أن الكفار والمنافقين لا يرون ربهم. يقول ذكرت أعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه في جابر الجعفي. نعم وهو ضعيف بل موضوع، لأن جابر الجعفي متهم بالكذب. يقول فضيلة هل يرى الله في حياة البرزخ؟ الله أعلم، لم يأتينا شيء من هذا، لا نعلم فيه شيئا. إذا كان المنافقون يرون ربهم كما يراه المؤمنون على قول من يقول بهذا، والمعلوم أن أفضل نعمة يوم القيامة هي النظر إلى وجهه الكريم، فما الفرق بين الفريقين؟ أن هؤلاء يرونه رؤية لذة وتنعم وسرور، وإليك يرونه رؤية تحسر. هكذا فسرها من قال بها استدلالا بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه. أريد نصيحة كيف نجمع بين القرآن وحفظ المتون مذاكرة الشروحات ونحن أمهات. ما لا يدرك كله لا يترك جله، والقطرة على القطرة سيل كما قالوا، حبة على الحبة كيل، واليوم علم وغدا مثله، من نخب العلم التي تلتقط، يحصل العلم يحصل المرء فيها حكمة، وإنما السيل اجتماع النقط. فإذا فالناس لا يستوون، لا يستوون في الحفظ، لا يستوون في العلم، لا يستوون في التفرغ، ولكن طالب العلم طالبة العلم يستعين بالله تبارك وتعالى. ومن أجل شكاية هذه نقول لمن لم تبلغ إلى مبلغها إلى مبلغها أن تتدارك نفسها فتقبل على حفظ القرآن وعلى حفظ المتون وإتقانها، حتى إذا جاءت مشاغل الزواج والبنوة والتربية تكون قد عندها حصول أو حصيلة ومقدمة لهذا الأمر. فنصيحتي لهذه السائلة أن لا تكون بين طرفين نقيض، إما أن تكون حافظة لجميع المتون والعلم والقرآن، وإما لا. هذا غلط، ما لا يدرك كله لا يترك جله، اعملي ما قدرت عليه، قضي ما تستطيعينه، ذاكري ما تستطيعين، قدمي الأهم في الأهم من فروض الأعيان والأمور التي تصلح عبادتك إلى غير ذلك. شبهة في خلق القرآن أنه عندما سأل أحد المعتزلة على الدليل على أن القرآن مخلوق فأجاب بأن الله قادر على الإتيان فيه وكل شيء قادر على الإتيان فيه فهو مخلوق، فمن رد على هذه الشبهة أن الله، من أين جاء بهذا؟ طيب نحن نناقشه الآن عقليا، من أين جئت بهذا الدليل النقلي أو العقلي؟ إن كان من جهة المنسوخ فهذا القرآن هو كلام الله الناسخ والمنسوخ، والذي يقول بأن الله تبارك وتعالى يأتي بهذا القرآن بمعنى الخلق نقول له فماذا تفعل في إتيان الرب، في إتيان الرب نفسه جل وعلا؟ فهل هذا خلق؟ لا تصغي لهؤلاء المعتزلة، فإنهم يعني عندهم من الباطل ما لا يعلمه إلا الله. يلزم على قوله هو أن الإتيان يدل على الخلق، نقول له كيف تفعل بقوله تبارك وتعالى؟ لكنه ما يؤمن بهذا الصفات. وجاء ربك، يأتي ربك، كما مر معنا في الآيات الدالة على هذا، لا شبهة لهم في هذا. كلام الله جل وعلا واضح، وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم واضح في إثبات القرآن وأنه كلام الله تعالى، ولن يجدوا إلا هذه العقليات وهذه السفسطة. نسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد للجميع، وأن يجعلنا وإياكم ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، نسأل الله جل جلاله التوفيق والسداد والجميع، وأن يهدينا سبل الرشاد، فهو ولي ذلك والقادر عليه. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.